أخبار كثيرة من الناس السلامة وانتظارا لحضور الحلقة لحضور حلقة الذكر هنا وفي كل مكان وتحققون الحادثة الخطرة لا تخفى عليكم في تجنب حلقة الذكر ثم الطريقة لمخاطرتين الحمد لله رب العالمين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.